يا محمد وآله الطيبين الطاهرين كان خلالنا لأن التقابل بين الإطلاق والتقييد هل هو من تقابل التضاد أو تقابل النقيضين أو تقابل العدم والملك؟ قلنا إن هناك ثلاثة احتمالات، وهذه الاحتمالات تنشأ من الاختلاف في تفسير الإطلاق لا من الاختلاف في تفسير التقييد، فإن التقييد له معنى واحد وهو لحاظ القيد، ولكن الإطلاق اختلف في تفسيره. فإن قلنا بأن الإطلاق هو عدم لحاظ القيد صار التقابل بين الإطلاق والتقييد تقابل النقيضين، وإن فسرناه بعدم لحاظ القيد في المورد القابل للتقييد صار التقابل تقابل العدم والملكة، وإن فسرناه بلحاظ رفض القيود، يعني فسرناه بالأمر الوجودي مو بعدم اللحاق، باللحاق لكن باللحاق من رفض القيود، صار هذا التعبير كبير، لحاق عدم القيد، عدم القيود نفس لحاق رفض القيود تقول يو لحاق عدم القيد عدم القيود نفس الشيء، صار هذا التعبير شوي صعب. إذا هكذا فسرنا الإطلاق فالتقابل إذن بينهما هو تقابل الضدين، لأن ذات أمر وجودي وهذا أمر وجودي، غاية الأمر واحد لحاظ القيد والآخر لحاظ عدم القيد، فاثنينة اللحاظ اثنينة الأمر وجودي حيث التقابل التضاد. هاي ثلاث احتمالات اخترناها في الدرس الثاني، درسنا الجديد من الآن نريد أن نعرف الثمر بين هذه الأقوال الثلاثة، ماذا يترتب على هذا الاختلاف بين هذه الأقوال الثلاثة. الجواب، هناك ثمرتان الأولى إنه لو كان التقابل تقابل النقيضين فلا يوجد شق ثالث، يعني ان الاطلاق موجود وان التقييد موجود، اما لا تقييد ولا اطلاق هذا لا يمكن. لماذا؟ لان النقيضين لا يرتفعان. لا رد نقول لا اطلاق ولا تقييد، معنى ذلك انه لا اطلاق لا ارتفع النقيضان، لا لحاظ القيد موجود ولا عدم لحاظ القيد موجود. لحاظ موجود هذا موجود ليس. فاذا لو كان التقابل تقابل النقيضين فلا بد ان الاطلاق موجود وان التقييد موجود، اما كلاهما غير موجود هذا لا يمكن. هذا بمعنى علامة ان التقابل تقابل النقيض. واما لو قلنا بان التقابل تقابل العدم والملك او تقابل الضدين فيمكن ارتفاعه لا اطلاق لا شلون فليقوا بعد الضدين، الضدان يمكن اذا كان لهما ثالث يمكن ارتفاعهما لا ثلاث ولا شخصيك. وهكذا لو قلنا ان عدم الملك هل يمكن ارتفاعه؟ لا امر ولا بصر كما في الجدار، لا نقول لا اعمى ولا نقول هو بصير له بصر. هنا كذلك لو قلنا بأن التقابل بين الإطلاق والتقييد تقابل العدم والملك أو تقابل الضدين فيمكن ارتفاعه لا إطلاق ولا كما في صورة الإثمار، كما في صورة إذا كان المولى في مقام إثمار وعدم البيان فلا نقول أكو إطلاق ولا نقول أكو تقييد. هذه الثمرة الأولى فقط. الأول الثمرة الثانية وهي أنه بناء على أن التقابل تقابل العدم والملك متى ما استحال التقييد استحال الإطلاق. إذا كان التقابل أكرر إذا كان التقابل تقابل العدم والملكة متى ما استحالت الملكة استحالت هذا هو الأمر الجدار يستحيل عليه البصر فيستحيل عليه العمى، لأن العمى عدم البصر ممن من شأنه البصر. فإذا استحالت الملكة استحال عدم الملكة. هنا نقول كذلك إذا كان التقابل بين الإطلاق والتقييد تقابل العدم والملكة ياهو في موردنا تقييد وعدم الملكة ياهو إطلاق، فإذا استحال التقييد استحال الإطلاق. فمثلا تقييد الحكم بالعلم به ممكن أو مستحيل؟ مستحيل، لأنه قرأنا بعضهم يقول يلزم الدور. فإذا كان التقييد مستحيل فالإطلاق أيضا مستحيل. هكذا بن المرزا رحمه الله. فالأحكام إذا لا هي مقيدة بالعلم عند المرزا، عند المرزا مو المرزا يبني أن التقابل هو تقابل العدم كذنه والملك. فمثل صلي وصوم عند المرزا لا هو مقيد عند المرزا. ليش؟ مستحيل ما قدر يشتغل، مستحيل مو بس المرزا ما قدر، مستحيل ولا إطلاق موجود. ليش الإطلاق موجود؟ قلنا للمرزا الإطلاق موجود مولا حاضر، فاللي إن كنت عالما بالوجود فلما ناجل معناه كلام مطلق. فويش أجل؟ قال إذا الإطلاق ما ممكن، إذا التقييد ممكن فالإطلاق أيضا ليس إرث. لذلك هذا الكلام عند المرزا لا مقيد ولا مطلق. هذا إذا قلنا التقابل تقابل العدم والملك. وأما لو قلنا بأن التقابل تقابل النقيضين فإذا استحال التقييد يعني ما ممكن يصير الإطلاق حينئذ ضروري الثبوت، واجب الثبوت. ليش؟ لأنه إذا ارتفع أحد النقيضين وامتنع أحد النقيضين صار النقيض الثاني واجب الثبوت، وإلا يلزم ارتفاع النقيضين. هذا مستحيل. هذا بناء على ماذا؟ على أن التقابل تقابل النقيض. فمثل صلي اطرده غير مقيد بالعلم، دقيق وموقف مستحيل، لكنه على هذا الرأي ماذا يقول؟ يقول هو مطلق بل اطلاقه واجب ضروري، وإلا ينزل ارتفاع المطلق. هذا بناء على ان التقابل تقابل النقيض. واما بناء على ان التقابل هو تقابل عبد الدين حينئذ نقول اذا استحال التقييد يعني احد الضدين، الضد الاخر يصير واجب الثبوت ويصير ممتنع الثبوت على العدم والملكة. إذا شو يصير؟ ممتنع الثبوت على النقيضة. مش قلنا واجب الثبوت على الضدين؟ شلون لا واجب الثبوت ولا ممتنع؟ فرق جليل ان شاء الله. لا واجب الثبوت ولا ممتنع الثبوت. ليش؟ لان احد الضدين في السواء اذا استحال ثبوته البياع لا يستحيل ثبوته ولا يجب ثبوت ممكن. هناك كذلك نقول هذه كلها هي الثمرة الثانية. هنطبق العبارة. والفوارق بين هذه الأقوال تظهر في مورد الموردين. المورد الأول أن شق ثالث مات على النقيضين بينما أطلع لنا على قردين العدم والملك. هذه الثمرة الأولى. أولا لا يمكن تصور حالة ثالثة غير الإطلاق والتقييد على القول الثاني. القول الثاني شنو هو الذي ذكره؟ تناقض على صد النقيضين لاستحالة اتصال النقيضين. ويمكن افتراضهما على القولين اولين يعني ضدين يمكن لهما ثالث يمكن ارتفاعهم والعدم والملكة يمكن ارتفاعهم متسجداها اهنا اما اذا عدم ملكة او ضدين يمكن ارتفاعهم فيما في حالة الاهناء مستمع هاي حالة الارتفاع ارتفاع التقييد والاطلاق وحالة الاهناء ثاني ثمر الثاني تبقى ثانيشين اشتنى انه الاستحالة التقييد استحالة الاطلاق هذا بناء على ان يشم ذلنا على العدم والملكة يرتبط امكان الاطلاق بامكان التقييد على ياقو على طول الثاني يعني عدم الملكة يرتبط امكان الاطلاق بامكان التقييد احنا شنو يعني اذا لا امكن التقييد امكن الاطلاق اذا لم يمكن التقييد لم يمكن الاطلاق يرتبط إمكان الإطلاق والتقييد بل يرتبط إمكان الإطلاق بإمكان التقييد على القول الثاني يعني هو قاعد يفسر السيد رحمه الله فلا يمكن الإطلاق في كل حالة لا يمكن فيها التقييد مثال شنو؟ مثال ذلك إن تقييد الحكم مثل وجوب الصلاة بالعلم به مستحيل على رأي بعض فيستحيل الإطلاق أيضا على القول المذكور على قول المذكور يا قول المذكور عدم الملك لأن الإطلاق على هذا الرأي شيء يقول هو عدم التقييد في الموضع القابل هو عدم التقييد في الموضع القابل فحيث لا قابلية للتقييد ما قابل الإطلاق هذا إذا قلنا تقابل تقابل عدم الملك أما إذا قلنا تقابل تقابل النقيضين لا بالعكس تماما إذا استحال التقييد شو نقول وجب هناك كنا نقول استحال الإطلاق بناء على عدم الملك احنا نقول واجب ليش واجب استحالة المتعة النقيضة وهذا خلاف لما يلاقي بأن مرض التقابل بين الأطلاق والتقييد إلا التناقض فإن استحالة أحدهما حينئذ تستوجب كون الآخر ضروريا لاستحالة ارتفاع النقيضين وأما إذا قيل بأن مرده مرد التقابل بين الأطلاق والتقييد إلى التضاد فهنا شلون يقول لا اذا استحال التقييد في الاطلاق لا نقول واجب ولا نقول مستحيل الصواب اذا استحال لا يستحيل البياض ولا يستحيل عدم البياض لا يجب ولا يمكن واما اذا قيل بان مرد التقابل الى التضاد فتقابل التضاد بطبيعته لا يتسبب امتناع احد المتقابلين ولا ضرورته لا يستر بالامتناع ولا الوجوب بامتناع الاخر قدمت واخرت لعله بشويون اذا امتنع واحد الثاني لا ضروري الثبوت ولا ممتنع الثبوت ولا ضروري العدم كما مثلا ليش لا يقول يمكن ماذا لا اطلاق اكو ولا تقييد يمكن ممكن حالة ماذا؟ اهناء الحين هذا المشق الثالث حين هذا الامر ممكن يصير والصحيح وصال الان اجينا علما بعد ما بينا الاحتمالات الثلاث وبينا الثمرات بين الاحتمالات الثلاث راح نجي نقول يا احتمال هو الصحيح نقول تقابل التضاد كما يبنى به سيد الخوي حفظه الله او تقابل العدم والملكة كما يبنى عليه المرزا قدس الله روحه الشريفة أو يقول تقابل نقيبين تناقض. الصحيح أن التقابل بينهما هو تقابل النقيضين. يعني الإطلاق معناه ما هو؟ إذا قلنا تقابل النقيضين يعني الإطلاق شو يصير معناه؟ شو تفسره؟ بعدم لحاظ شو تفسره؟ عدم لحاظ القيد. لأن لو فسرنا الإطلاق لمن فسرنا؟ لحاظ عدم القيد. لحاظ عدم القيد يصير التقابل تقابل التبرع. فإذا نريد نقول التقابل هو تقابل النقيضين يعني لابد أن نفسر الإطلاق بما بعدم لحاظ القيد. هذا هو الصحيح. ليش؟ لأن الأطلاق في الحقيقة عبارة عن صلاحية المفهوم للانطباق على جميع الأفراد. هذا معنى الأطلاق. مثل إنسان، مثل إنسان بين صلاحية لأن تنطبق على الصغير والكبير، الحر والعبد، الرجل والمرأة، الجميل وغير ذلك. هالصلاحية هي عبارة أخرى عن الإطلاق. الإطلاق معناه صلاحية المفهوم، أو تقول خصوصية توجد الصلاحية. يقول الأطلاق نفس الصلاحية. يقول كما قال السيد قدس الله روحه قال خصوصية توجد الصلاحية. فالإطلاق هو صلاحية المفهوم للانطباق على جميع الأفراد. ومن المعلوم هذه الصلاحية ما تتوقف على لحاظ عدم القيد. هذه الصلاحية ذاتية للمفهوم. يعني شنو ذاتية للمفهوم؟ يعني كل مفهوم هو في ذاته صالح. مثل مفهوم الإنسان في ذاته صالح للانطباق على جميع الأفراد. فالصلاحية صلاحية كل مفهوم للانطباق على جميع الأفراد من لوازم ذات المفهوم. يعني كل مفهوم هو في ذاته صالح للانطباق على جميع. بل الصلاحية شو وقت تزول؟ إذا لاحظت القيد تحصل. أما إذا ما لاحظت القيد مجرد عدم اللحاظ، عدم اللحاظ مو لحاظ العدم، عدم اللحاظ، مجرد عدم لحاظ القيد، هذا يكفي لثبوت ماذا؟ الصلاحية. فالصلاحية ثابتة لذات المفهوم ولا يتفق ولا تتوقف هذه الصلاحية فعلاً على اللحاظ عدم القيد. حتى نقول الإطلاق ما هو؟ لحاظ عدم القيد. حتى يصير أمر وجودي بل يكفي في الصلاحية عدم لحاظ القيد. فإذا الإطلاق شرحه سيحين هذا موقوف علينا على عدم اللحاق، مو على لحاق عدم اللحاق. فراح يصير الاطلاق امر عدمي، يعني هو عدم اللحاق. بس يبقى تنشي انت لابد تشكل، لك حق ان تشكل، فتقول اذا كانت صلاحيه من لوازم ذات المفهوم، فعلى هذا الاساس يلزم ان يصير التقييد مستحيل، لان التقييد راح يسلب الصلاحيه. مع التقييد الصلاحيه هيتروح، ومعلومه سلب الامر الذاتي مستحيل وليس بممكن. الاربع من لوازم ذاته ما هو؟ الزوجيه. يمكن سلب الزوجيه؟ لا، لان الزوجيه من ذوات الاربع فلا يمكن سلبه. هنا هو كذلك، اذا قلت بان كل مفهوم في ذاته صالح للشهود فيلزم ان يصير التقييد مستحيلا، لانه يستلزم سلب هذه الصلاحيه عن المفهوم. يعني ما كان من لوازم ذات المفهوم هو صلاحيه الشمول لكل الافراد سوف يحلى، وهذا غير ممكن. يلزم هكذا. قلت بعد نحن نلتزم بان كل مفهوم هو في ذاته صالح للشمول للجميع، واذا اردنا ان نقيد فسوف نوجد مفهوما ثانيا غير المفهوم الاول. يعني المفهوم الاول باقي على حال، المفهوم الاول، لان المفهوم الاول باقي وسلبنا الصلاحيه عنه، بل اوجدنا مفهوما ثانيا في الذهن غير المفهوم الاول. بعد المفهوم الثاني دائرة شموله اضيق. وبعد ما التفت اقول لما اصبر في الذهن انسان هذا في ذاته صارت للشمول لجميع افراد، ما يمكن سلب الصلاحية. فإذا أردت أقيد شو أقول؟ إنسان عالم. لما قيدت وقلت إنسان عالم في الحقيقة أوجدت مفهوم آخر غير مفهوم الإنسان. ما هو هذا المفهوم الآخر؟ هو مفهوم الإنسان العالم. فإن هذا المفهوم وإن كان أخص مطلقا منين؟ مو أخص مطلقا؟ نسمع مخصص مطلق. أخص مطلقا منين؟ من مفهوم الإنسان، لكن مع ذلك هو مبالغ. المفاهيم دائما في الذهن متداينة. فأوجدت مفهوما ثانيا أضيق دائرة. لأن المفهوم الأول موجود. وصلت الصلاحية عنه حتى يتوجه إشكاله. فالخلاصة إذن خلاص. فالخلاصة إذن الإطلاق هو أمر عدمي، يعني هو عبارة عن عدم لحاظ القيد، لا لحاظ عدم القيد، لأن الإطلاق هو صلاحية المفهوم. فالخلاصة إذن الإطلاق هو أمر عدمي، يعني هو عبارة عن عدم لحاظ القيد، لا لحاظ عدم القيد، لأن الإطلاق هو صلاحية المفروض بالشمول، وهالصلاحية ثابتة ولا تتوقف على لحاظ عدم القيد، بل يكفي فيها عدم لحاظ القيد. لا تقل إذا كانت الصلاحية ذاتية إذن كيف يمكن التقييد، لازمه سلب الأمر الذاتي. قلت لا، حينما نقيد نوجد مفهوما جديدا، والصحيح هو القول الثالث دون الأول، يعني استقبال المقيدة. وذلك لأن الإطلاق ما هو معنى نريد به الخصوصية التي تقتضي صلاحية المفهوم للانطباق على جميع الأفراد. هذه الخصوصية لا خصوصية، هي خصوصية عدم اللحاظ، وهذه الخصوصية يكفي فيها في حصولها. هذه الخصوصية التي بسببها يصير النفس صالح للشمول يكفي في تحققها مجرد عدم لحاظي القيد، أخذ القيد الذي هو نقيض، يعني عدم لحاظ القيد، عدم لحاظ الذي هو صفائل من الذي عدم لحاظ الذي هو نقيض حقيقي، يعني تقيده لحاظه فعدم اللحاظ يسمى القيد. فيكفي فيها الخصوصية إذن في حصول الصلاحية، ماذا يكفي؟ عدم لحاظ القيد. ليش يكفي هذا؟ لأن كل مفهوم له قابلية ذاتية للانطباق على كل فرد يحفظ فيه ذلك المفهوم. هذا الإنسان إلى صلاحية ذاتية للانطباق على كل إنسان يحفظ فيه ذات مفهوم الإنسان، يعني كل واحد اللي هو إنسان فارس أي نفس الإنسان مفهوم الإنسان أن يشمل، وهذه القابلية تجعله تجعل المفهوم صالح لإسراع الحكم الثالث. الحكم الثالث الإنسان شنو هو؟ جثة أكثر أو جثة جئني بالإنسان. هذه القابلية تجعل وهذه القابلية تجعله صالحا، تجعل هذا المفهوم صالح لإسراع الحكم الثالث له، ثابت مفهوم الإنسان إلى جميع أفراده، إلى أفراده سواء كانت الساء الحكم الثابت إلى شمولي إذا قلت أكرم كل إنسان، هذا شمول إنسان استخار. يوم بدني كان الحكم مثل من بدني أكرم إنسانا ما إنسانا، يعني واحد يكفي، هذا نسميه بدني. وهذه القابلية لتقول وهذا القابلية بمعنى هذا ما تتوقف إلا قلنا علاما على عدم لحاظ القيد، وهذه القابلية بحكم كونها ذاتية، يعني بسبب كونها ذاتية لكل مفهوم لازمة له، يعني للمفهوم، وما تتوقف على لحاظ عدم أخذ القيد، تتوقف يكفي فيها قلنا ماذا؟ عدم لحاظ القيد، ولا يمكن أن تلفت عن هاي الصلاحية، لا يمكن أن تزور عن المفهوم. لا تقول الشيخ مش إذا هاي ذاتية التقييد ما ممكن، أقول والتقييد لا يفكك بين هذا اللازم وملزومه. هذا اللازم يعني هذا اللازم وهو الصلاحية، اللازم هو المحلول قلنا، وملزومه وما هو الملزوم، العلة للصلاحية ذات المفهوم بعد، الملزوم ذات المفهوم. وإنما التقييد ماذا يحدث؟ يحدث وإنما يحدث يعني التقييد مفهوما جديدا مباينا، يزول المفهوم الأول يحدث مفهوم ثاني مباين المفهوم الأول، لأن المفاهيم كلها متباينة في عالم الذهن. حتى إذا كانت النسبة عن خصوص مطلق مثل إنسان ويانا وإنسان عالم، حتى ما كان بينهما عموم مطلق في الصدق، وبين إنسان عالم ويا إنسان عموم خصوص مطلق من حيث الصدق، كل ما سبق عليه عالم وإنسان سبق عليه شنو؟ إنسان عالم، وليس كل ما سبق إنسان عالم عليه سبق عليه العقل، كل ما سبق إنسان عالم سبق إنسان، وليس كل ما سبق إنسان سبق إنسان عالم. هذا عموم خصوص مطلق في عالم الصدق، هاي في الصدق هو دعم هي الجن النسل في عالم ماذا؟ الصدق على الأطراف الخارجية بعد. وإنما يحدث مفهوما جديدا من أول مباين المفهوم الأول، وهذا المفهوم الجديد له قابلية أم للشمول، لكن قابلية أطلق، قابلية الشمول لأفراد فقط، أفراد شنية إنسان عالم، وهذا المفهوم الجديد له قابلية ذاتية أضيق دائرة من قابلية المفهوم الأول. وهكذا يتضح أن الإطلاق يكفي فيه لمجرد عدم تقييم. هذا خلص. بس تبدأ شائعة كثيرة. ولي أن ضمن الاحتمالات الثلاثة الذي بيناها. يا احتمالات الثلاثة أن التقابل إما تقابل إطلاق التقييم أو عدم ملك أو غضاء. هذه بلحاظ عالم الثبوت. يعني عالم الثبوت على الواقع. يعني واقعا. افرض لفظ معكم. افرض لفظ معكم. الان واقعا. الحكم. المطلق وهي الحكم المقيد. ما هو النسبة بينهما؟ تأتي هذه الاحتمالات الثلاثة. وأما بلحاظ عالم الإثبات فالإطلاق الإثباتي مع التقييد الإثباتي النسبة بينهما نسبة العدم والملك. إطلاق الإثباتي شنو هو معنى؟ إطلاق الإثباتي إطلاق الإثباتي هذا معنى عدم ذكر القلب الدال على من على عدم التقييد واقعا يعني على الاطلاق واقعا هذا عدم ذكر القلب يعني الاطلاق في مقام اللفظ يقول الاطلاق في مقام اللفظ يقول عدم ذكر القلب يعني ويا اللفظ يدل على من على الاطلاق الثبوت الواقع هذا عدم ذكر القيد في اللفظ الذي يدل على الاطلاق الثبوتي يسمونه اطلاق اثباتي احنا نقول هذا الاطلاق الاثباتي نسبة ويا التقييد الاثباتي نسبة العدم والملكة يعني عدم ذكر القيد ايش وقت متى يدل علما على الاطلاق الثبوتي اذا امكن التقييد ولم يقيد المولى اذا امكن التقييد ولم يقيد فعدم ذكر التقييد في اللفظ يدل على عدم التقييد واقعا واما اذا ميل الى التقييد فبلا اشكال عدم ذكر القيد لا يدل على الاطلاق ثبوتا لعل الحكم مقيد ثبوتا لكن المولى لم يذكر القيد لماذا لعدم الامكان اذا بين الاطلاق الاثباتي والتقييد الاثباتي نسبه العدم والملكه بلا اشكال بلا خلاف انما الكلام فيما لو قطعنا النظر عن اللفظ افترض السيطان عن صدر حكم لفظ ما عقل مع السكوت لفظ ما عقل هذا حكم مرة مطلق مرة مقيد ما هو النسبة بين الاطلاق وبين التقييد مع قطع النظر عن من عن اللفظ هذا يسمونه نسبة بين الاطلاق الثبوتي والتقييد الثبوتي يعني نقطع النظر عن اللفظ اذا توجهنا الى اللفظ صار اثباتي اذا قطعنا النظر يصير حينئذ ثبوتي فالاحتمالات الثلاثة وين تأتي في الاطلاق والتقييد ثبوتي فقط لذلك يقول وبهذا الصدد يجب ان نميز التقابل بين الاطلاق الثبوتي والتقييد الثبوت المقابل له مقابل الاطلاق الثبوت وهذا ما كنا نتحدث عنه فعلا وبهذا الصدد يجب أن نميز التقابل بين إطلاق الثبوت والتقييد الثبوتي نميز عنه عن التقابل بين الإطلاق الإثباتي والتقييد فرق نصف الآتي والتقييد المقابل للإطلاق الإثباتي التقييد المقابل للإطلاق الإثباتي والتقييد الإثباتي بعد فهذا عن التقابل عن دين المتعلق نميز يقول ما دام إحنا الآن قاعد نتكلم عن التقابل يكون تتميز بين من وبين من بين الاطلاق الثبوتي والتقييد الثبوتي وبين من وبين من وبين الاطلاق الاثباتي والتقييد الاثباتي بل ان نميز بين الاطلاق الثبوت والتقييد المقابل، وهذا كل احد شيء ثاني الاحتمالات الثلاثه، الاطلاق الاثباتي ثبوتي والتقييد الثبوتي. الميزه عن التقابل بين الاطلاق، ما هو الاطلاق الاثباتي؟ اي عدم ذكر القيد الكاشف عن الاطلاق بواسطه مقدمات الحكمه، وهي التقييد المقابل له. فانما رد التقابل بين هو التقييد المقابل له مقابل علما للاطلاق الاثباتي، يعني يقول التقييد الاثباتي. فإنما رد التقابل بين الإطلاق الإثباتي والتقييد المقابل له، المقابل الإطلاق الإثباتي وهو التقييد الإثباتي، يعني مرد التقابل إلى تقابل العدم والملكة، يعني عدم ذكر القيد إنما يكشف عن الإطلاق. إيش وكيد يكشف عن الإطلاق الثبوتي، عن الإطلاق الثبوتي، عن عدم التقييد ثبوتا؟ إيش وكيد في حالة يمكن فيها للمتكلم ذكر قيد كما مر في الحلقة السابقة. أقول ولعل المرسى النائم قد صلى روحه لما قال التقابل تقابل العدم والملكة نظر إلى كان متوجه إلى الأطلاق الإثبات والتقييد الثبوتي، فحصل ماذا؟ قلق بين المقامين، يعني هو يسلم لعله أن التقابل بين الثبوتيين هو تقابل مثلا النقيض. الحمد لله رب العالمين.